يقول إذا مات الزوج في المساء متى تنتهي العدة؟ يعني إذا مات الشخص بعد غروب الشمس مثلا، لو مثلا التاريخ اليوم 20/5 كذا، إذا غربت الشمس يعتبر تاريخ 21، فاليوم الثاني يبدأ من الغروب. يعني لو مات بعد المغرب مثلا اليوم، ما نقول مات يوم الجمعة، نقول مات يوم السبت، فنحسب من السبت حتى تتم 14 وهكذا. وهكذا أيضا في التميمة، إذا أراد شخص أن يعق عن ابنه أو ابنته يحسب اليوم السابع على هذا الترتيب. فلو ولدت الظهر نحسب هذا يوم ثم غد يوما، ولو ولدت بعد المغرب من غد نحسبه يوم، وهكذا. وكثير من الناس يخطئ، مثلا ولدت العشاء يحسب من اليوم الجمعة، لا، إذا ولدت العشاء نقول ولدت يوم السبت، وهكذا.